أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة I'm بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم Thank you. Thank you. Amen. What's up? صدق الله.